ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد؟ وما معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد؟ معنى ذلك أن مثقال مثقال مثقال مثقالين يدا بيد، يعني لا يزيد هذا على هذا، الذهب بالذهب سواء جديد أو قديم لا بد يستويان وزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولا فرق بين كونه جديد أو قديم، فكون هذا أطيب وهذا أطيب، ما دام جنس الذهب لا بد أن يكون متساويين في الوزن، يدا بيد يقبض الحال، فإذا أراد يبيع بشيء آخر يبيع الردي بشيء آخر فضة أو طعام لا بأس، أما بالذهب لا، لا بد يدا بيد، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء، سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب.